بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المتفضل المنزل خير كتبه على خير رسله للتدبر والتأمل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغرر الكمل. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية ومن علامات الإيمان ما ذكره الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خضعت وخشعت وذلت لعظمته وانكسرت لكبريائه فتركت معاصيه وخافت عقابه واطمأنت بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي ازدادوا بها علما وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر، فنمى الإيمان في قلوبهم وكان إيمانا ناشئا عن أعظم الأدلة والبيانات، كما قالوا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وكما قال مؤمن الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فبحسب إيمان العبد يزداد إيمانه عند تلاوة كتاب الله والحكمة، وهذا أعلى ما يكون من الإيمان، فإنه إيمان عن أكبر البراهين وإيمان على بصيرة، لا كإيمان ضعفاء المؤمنين الناشئ عن العادات والتقليد الذي هو عرضة للعوارض والعوائق. وأما هذا الإيمان فهو إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخيالات، بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات. ووصفهم بتحقيق التوكل عليه، فأعظم الناس إيمانا أعظمهم توكلا على الله، خصوصا التوكل العالي الذي هو الاعتماد التام على الله في تحصيل محابه ومراضيه ودفع مساخطه. ولهذا يجعل الله التوكل ملازما للإيمان في كثير من الآيات كقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن حقا تجده قائما بما أمر الله به من الأسباب، معتمدا على مسببها ومصرفها، واثقا بربه لا يقلقه تشوشها ولا يحزنه إتيانها على غير مراده. قد هدى الله قلبه فاطمأن إلى ربه عز وجل ورضي به وفوض إليه أمره: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقد تحقق قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قد رضي بكفاية ربه وسلم إليه أمره: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ووصف المؤمنين حقا في هذه الآية. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع هذه الفائدة العظيمة جليلة القدر في بيان الإيمان وفوائده العظيمة وبيان حقيقته وحده وتفسيره وصفات أهله وعلاماتهم، وهي فائدة من أعظم الفوائد وأجلها التي احتوت عليها هذه الرسالة. والإيمان هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الغايات، وثماره وآثاره وعوائده الحميدة على أهله في الدنيا والآخرة لا حصر لها ولا حد، بل كل خير ينال في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان وآثر من آثاره، وكل شر يتقى ويسلم منه فهو أيضا ثمرة من ثمار الإيمان وآثر من آثاره. والشيخ رحمه الله يذكر آيات ينتقيها من كتاب الله عز وجل يعرف بها الإيمان ويبين بها حقيقة الإيمان. ومن أعظم الآيات الجوامع في هذا الباب ما جاء في أوائل سورة الأنفال، قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فذكر جل وعلا في هذه الآيات العظيمة صفات لأهل الإيمان وعلامات لهم، وختم ذكر هذه الأوصاف بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات المتحققون بها. فعلم أن علم بذلك أن هذه الصفات خصال للإيمان وصفات لأهله وأعمال من أعماله، فكان حريا بكل مؤمن أن يتأمل في هذه الصفات العظيمة التي وصف الله تبارك وتعالى أهلها بأنهم المؤمنون حقا، وهي صفات للمؤمنين الكمل، هي صفات للمؤمنين الكمل الذين كملوا الإيمان وتحققوا بحقيقة الإيمان، الذين لهم الدرجات العالية والمنازل الرفيعة وغفران الذنوب والفوز بجنات النعيم. الصفة الأولى قول الله سبحانه وتعالى بشأن هؤلاء: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومعنى وجلت أي خافت، ففي قلوبهم خوف وخشية من الله عز وجل، والخشية هي رأس العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وخشية الله عز وجل إذا وجدت في القلب حقا وحقيقة قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، قرب من ربه واجتهد في طاعته والبعد عن ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالخوف من الله عز وجل له ميزة تختلف عن الخوف من أي شيء آخر، لأنه كما هو معروف كل شيء يخافه الإنسان يهرب منه ويبتعد عنه ولا يقترب، بينما الخوف من الله عز وجل يفضي بالخائف إلى القرب من الله، فكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الخائف من الله فإنه يفر إلى الله، ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ولهذا الخوف والخشية، خوف الله وخشيته هو من أعظم خصال الإيمان، من أعظم خصال الإيمان. وكلما تحقق القلب بذلك كان ذلك له الأثر العظيم على العبد في عباداته وقرباته وأنواع طاعاته وبعده عن المعاصي والذنوب. وقول الله في الآية إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يتبين من أن خوفهم من الله هو أثر من آثار معرفتهم بالله، هو أثر من آثار حسن معرفتهم بالله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا ناشئ عن حسن المعرفة بالله، غيرهم يذكر الله عز وجل ولا يبالون بشيء ولا يتحرك فيهم شيء، لكن هؤلاء لحسن معرفتهم بالله عز وجل وعظمته وجلاله وعظمة أسمائه وصفاته ونعوته جل في علاه وجلت قلوبهم أي خافت. ثم يثمر هذا الخوف خصال الخير والبعد عن الشر. ثم ذكر سبحانه وتعالى الصفة الثانية لهؤلاء ويقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا فيه أثر الإيمان على قلوب، أثر القرآن على قلوب هؤلاء، وأنهم بتلاوته وسماعه يزدادون إيمانا، فلا يزالون يزدادون إيمانا بقراءة هذا القرآن وتدبر معانيه والاهتداء بهداياته العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، فلا يزالون مع هدايات القرآن من هداية إلى أخرى مزدادين بذلك إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا شأنهم، شأنهم مع القرآن أنهم يزدادون إيمانا به، وهذا أثر، وهذا أثر من آثار حسن فهمهم للقرآن وعنايتهم بتدبره، إذ إن زيادة الإيمان لا تكون إلا عن حسن التدبر للقرآن والتعقل لمعانيه وهداياته. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول، وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن. فهذا التدبر للقرآن هو الذي يكون به زيادة الإيمان، لأنه بالتدبر يعقل المعنى وتفهم الهداية ويتحرك القلب بالعمل، وهذا هو زيادة الإيمان، وهذا هو زيادة الإيمان التي تحصل لهؤلاء بتلاوتهم للقرآن أو بسماعهم للقرآن. والقرآن هو أعظم ما يزيد به الإيمان، أعظم ما يزيد به الإيمان ويحصل للعبد ويكسب العبد قوة في إيمانه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، أن يكون كذلك يعتني بتدبر القرآن ليزداد إيمانا. وقد قال بعض السلف ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، والمقصان والمراد بالزيادة والنقصان أي الإيمان. هذا يوضحه قول النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به واهتديت بهداياتي كان حجة لك، وإن لم تعمل صار حجة عليك. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فلنسأل الله ربنا جل في علاه أن يجعلنا ممن يرفعهم بالقرآن وينفعهم بالقرآن وتعلو درجاتهم بالقرآن، وأن لا يكون القرآن حجة علينا، وأن يعيننا على الاهتداء بهداياته العظيمة المباركة. ثم ذكر جل وعلا صفة هؤلاء الثالثة وهي التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل عبودية عظيمة من عبوديات القلب، وهي تصحب المؤمن في كل أموره وشؤونه الدينية والدنيوية. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل واعتماد القلب عليه وحده سبحانه وتعالى. والمتوكل على الله في كفاية الله وعونه وحفظه وتسديده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال في الآية أخرى أليس الله بكاف عبده. التوكل عبودية تصحب المؤمن في كل أعماله، ولهذا الصلاة تحتاج توكل، والصيام يحتاج توكل، والحج والاعتمار يحتاج توكل، مصالحك الدنيوية كلها تحتاج توكل وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من بيتنا إلى أي مصلحة من مصالحنا الدينية أو الدنيوية أن نقول عند الخروج بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا غنى للمسلم في أي مصلحة من مصالحه عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين. فمن صفات المؤمنين وعلاماتهم أنهم على ربهم يتوكلون، أي عليه وحده، مخلصين توكلهم واعتمادهم وتفويض قلوبهم لله سبحانه وتعالى جل في علاه. والتوكل المشروع المأمور به لا يعني تعطيل الأسباب، فإن تعطيل الأسباب اعتمادا على التوكل يعد تواكلا. فالمتوكل حقا هو الذي يبذل السبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو تحقق مصالحه من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ فالمؤمن حقا تجده قائما بما أمر الله به من الأسباب معتمدا على مسببها ومصرفها واثقا بربه، لا يقلقه تشوشها ولا يحزنه اتيانها على غير مراده. فهو يفعل السبب لكن لا يعتمد على السبب الذي فعله وبذله، وإنما يعتمد على الله. والقاعدة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال رحمه الله ووصف المؤمنين حقا في هذه الآية بأنهم الذين يقيمون الصلاة، أي يقيمونها بقيام مكملاتها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة، فالصلاة فيها الإخلاص للمعبود، والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله تعالى. فبحسب إيمان العبد يكون قيامه بالصلاة والزكاة اللتين هما أم العبادات وأجلها وأعلاها وأعظمها نفعا وثمرات. نعم، وفي هذا السياق وصف تبارك وتعالى المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة يعني تتميم الصلاة وتكميلها والاستيفاء لشروطها وأركانها وواجباتها، بل والحرص أيضا على العناية بسنن الصلاة ومستحباتها حتى تكمل للمرء صلاته. وشأن الصلاة في الدين عظيم جدا، بل هي عماد الدين، بل هي عماد الدين كما وصفها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي برهان على إيمان الشخص. فقد ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومثلها الصدقة، ويأتي على رأس الصدقة وأعلاها الزكاة المفروضة. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي على الإيمان. فالمحافظة على الصلاة إقامة لها وتتميما وتكميلا، والعناية بالزكاة أداء لها بنفس منشرحة وقلب طيب، هذا كله من علامات الإيمان والبراهين الدالة عليه. فهذه خمس صفات للمؤمنين جمعت في هذا السياق المبارك، وختم الله ذلك بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك وصف الله المؤمنين في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. فهذه الأوصاف العظيمة بها يكمل الإيمان ويتحقق، وهو ميزان للخلق. فالمؤمنون المفلحون أهل الفردوس هم الذين أقاموا الصلاة ظاهرا وباطنا بحقوقها وخشوعها الذي هو لبها، وآتوا الزكاة المأمور بها، وحفظوا ألسنتهم من الكلام السيء والفحش ومن اللغو والكلام الباطل. ولهذا نبه بالأدنى الذي هو اللغو على ما هو أولى منه. فإخبار الله عز وجل أنهم عن اللغو الذي هو الكلام الذي لا منفعة فيه معرضون، يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم وحفظوا فروجهم عن الحرام لله تعالى، وتمام حفظها حفظ البصر وعدم قربان الفواحش ومقدماتها، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ووصفهم بمراعاة عهودهم وأماناتهم، وهذا عام للعهود والأمانات التي بينهم وبين ربهم، فإنهم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمع والالتزام. ولهذا ذكرهم الله عز وجل بهذا العهد في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ينقضوها، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان أن يكون العبد مؤتمنا على الدماء والأموال، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ووصف المنافق بضد ذلك، ووصف المؤمنين بالإيمان بجميع الحق الذي نزله الله عز وجل. نعم. ذكر هنا رحمه الله تعالى هذه الآيات العظيمة في أوائل سورة المؤمنون، وهي آيات جوامع عظيمة جدا لأوصاف أهل الإيمان وعلامات المؤمنين. بدأها جل وعلا بقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم، وختم جل وعلا ذكره صفاتهم بما أعده الله لهم من عظيم الثواب وجميل المآب، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله في أول هذه الصفات قد أفلح المؤمنون، أي تحقق فلاح المؤمنين التي هذه أوصافه، ولهذا حري بالمؤمن أن يتأمل هذه الأوصاف التي من تحقق بها اتصافا فقد تحقق إيمانه وكان من أهل التحقق بالإيمان، كما قال الله قد أفلح المؤمنون أي قد تحقق إيمانهم. فذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذا السياق العظيم أوصافا عظيمة جليلة بها يكمل إيمانهم ويتحقق، بدأها وختمها بالصلاة، بدأها وختمها بالصلاة، ففي أولها الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي خاتمتها والذين هم على صلواتهم يحافظون. وهذا يؤكد على مكانة الصلاة وعظيم منزلتها في الإيمان ورفعة شأنها، وأن الصلاة إيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بشأن الصلاة وما كان الله ليضيع ماذا إيمانكم أي صلاتكم، سمى الصلاة إيمانا، فالصلاة إيمان. وهنا لما أخذ يعدد سبحانه وتعالى خصال المؤمنين الذين تحقق إيمانهم بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، بدأها بالصلاة خشوعا وختمها بالصلاة محافظة ورعاية وعناية بالصلاة. فمن صفاتهم إقام الصلاة ظاهرا وباطنا بحقوقها وخشوعها وعنايتهم بها وحفاظهم الشديد عليها. وذكر من صفات إيتاء الزكاة المأمور بها، كما قال سبحانه وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون. وذكر من صفاتهم صيانة اللسان وحفظه، وذلك في قوله والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو من القول هو الكلام الباطل أو الكلام الذي لا خير فيه، فهم مجانبون للغو، صانوا ألسنتهم عن ذلك وحفظوها عن كل ما لا منفعة فيه. وإذا كانوا صانوا ألسنتهم عن كل ما لا منفعة فيه فمن باب أولى أن يكونوا قد صانوا ألسنتهم عما فيه المضرة من الفحش والبذاء والسب وغير ذلك من الخصال الدميمة. ولهذا أيضا في سورة الحجرات وتعرف بسورة الآداب ذكر في صفات المؤمنين لما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ثم بعدها في الآية التي بعدها قال ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه كلها آفات اللسان، وتحقيق الإيمان يقتضي تجنب هذا كله، فإذا وقع المرء في شيء من ذلك فهذا من نقص إيمانه، لأن من صفات المؤمن بعده عن اللغو، بعده عن اللغو، فإذا وقع في اللغو أو فيما هو أشد الفحش والبذاء وغير ذلك فهذا كله من رقة دينه وضعف إيمانه. وذكر من صفاتهم حفظهم لفروجهم وبصيانتها وإبعادها عن الفاحشة، وهذا كما يتطلب، وهذا كما ذكر المصنف يتطلب أيضا البعد عن الوسائل والمقدمات التي تفضي لهذا الأمر، وأشار إلى أمرين: غض البصر وعدم قربان أي شيء يفضي إلى هذه الفواحش. أما غض البصر فقد قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأما عدم قربان الأشياء التي تفضي إلى ذلك فقد قال الله تعالى في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا، نهى عن الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا، أي ابتعدوا عنه وعن كل وسيلة أو سبب يفضي إليه. ووصفهم سبحانه وتعالى بمراعاة عهودهم وأماناتهم، وهذا كما قال المصنف عام في العهد الذي بينك وبين الله، أنت بينك وبين الله عهد وميثاق عظيم أن تعبده ولا تعبد غيره، ولا تزال كل يوم تكرر هذا العهد، لا تزال تكرر هذا العهد كل يوم، كل يوم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد، عهد منك تعاهد الله عليه أنك تعبده وحده وتلتجئ إليه وحده وتستعين بالله وحده. فمن الوفاء بذلك ألا تصرف شيئا من ذلك وعبادتك إلا له سبحانه وتعالى. ويتناول أيضا ما يكون بين المؤمنين من عهود ووعود فيفي بها. ومن صفات المنافقين إخلاف العهد والوعد كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه آيات عظيمة جوامع لأوصاف المؤمنين وخصالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى ووصف المؤمنين بالإيمان بجميع الحق الذي نزله الله عز وجل وبالرسل الذين أرسلهم الله عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن لما كان وصفه أنه متطلب لرضوان الله متبع هداه أينما كان آمن بجميع الإلهية والرسل عليهم الصلاة والسلام والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وسأل الله عز وجل أن يغفر له ما قصر فيه وأن يتجاوز عنه إذا قدم عليه. نعم. أيضا هذه الآية وهي في أواخر سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه من أعظم الآيات وأجمعها بيانا لخصال أهل الإيمان وصفاتهم. وقد شرع للمسلم أن يقرأ هذه الآية مع الآية التي تليها واللتين بهما ختمت سورة البقرة أن يقرأهما كل ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر. ومن الحكمة في قراءة هاتين الآيتين كل ليلة أن تجدد الإيمان كل ليلة، ليس في القراءة مجردة بل أنت تقرأ تجدد إيمانك، والإيمان يحتاج إلى تجديد مستمر كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يحتاج إلى تجديد، وهذه وسيلة عظيمة من وسائل تجديد الإيمان قراءة هذه الآية كل ليلة مع الاهتداء بهداياتها وتحقيق مقاصدها وغاياتها. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه أركان خمسة للإيمان لا يقوم الإيمان إلا عليها، لا يقوم الإيمان إلا عليها، فهي أصول الإيمان وأعمدته التي عليها يقوم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه هي. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه أصول الإيمان، ولا يقوم الإيمان إلا عليها، فإذا انتفت أو انتفى شيء منها بطل العمل وكان حابطا غير مقبول. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا دائما تذكر الأعمال في بيان قبولها مع هذا الإيمان الذي عليه تقوم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، آيات كثيرة في هذا المعنى. فهذه أصول للإيمان لا يقوم الإيمان إلا عليها، فوصفهم بها سبحانه وتعالى، ووصفهم بعد ذلك بالسمع والطاعة، فهم مع صحة العقيدة عندهم صلاح العمل والسلوك، فهم يسمعون ويطيعون وينقادون ويمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك كله لا يرون أنهم قد كملوا إيمانهم، بل لا يزالون يرون أنفسهم ماذا؟ مقصرين. ولهذا طلبوا من الله عز وجل المغفرة: غفرانك، أي نسألك أن تغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن تعفو عنا ما كان منا من قصور. وهذه من صفات المؤمنين الكمل. المؤمن كامل الإيمان يجتهد في تكميل إيمانه، ثم يرى نفسه مقصر ومفرط في حق الله. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والفاجر جمع بين إساءة وأمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات المؤمنين أنهم يحكمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمؤمن أخلص دينه لله عز وجل، واجتهد في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم على قوله وحكمه قول غيره وحكمه، بل إذا تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنها إلى غيرها. وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيمانه ويقوى يقينه وعرفانه. نعم، هذه أيضا من صفات المؤمنين وعلاماتهم، أنهم يحكمون الله ورسوله في جميع أمورهم، وذلك بالتعويل الدائم في جميع الأمور على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهم دائما ما مردهم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يحكمون الكتاب والسنة ويعولون على الكتاب والسنة، ويرجعون في كل أمورهم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه آيات كثيرة ذكر المصنف بعضها، ومنها أيضا قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن صفات المؤمنين أنهم يحكمون كتاب الله، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يترددوا، بل يقبلون على ذلك بنفوس منشرحة وقلوب مطمئنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنى وتأكد الإحسان إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمؤمنون يدينون الله عز وجل بالنصيحة له في عبوديته، ولكتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة لذلك، ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ومعاونتهم على البر والتقوى وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة، كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أيضا من صفات المؤمنين وعلاماتهم العظيمة، أنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون. مثلهم كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا شأن المؤمنين، لأن الإيمان رابطة عظيمة وميثاق عظيم، أوجد بين أهله تعاطفا وتراحما وتحابا وتوادا. لا يوجد في أي رابطة بين الناس لا يوجد له نظير ولا قريب منه، فأي رابطة وجدت بين الناس تحت أي سبب من الأسباب. فالإيمان يوجد ألفة عجيبة وتراحم بين أهله، وحظ أهله من هذا التراحم بحسب حظهم من الإيمان ولهذا ينبغي أن يعلم: إذا رأى الناس من نفسهم ضعفا في التراحم والتواد فليفتشوا في إيمانهم، لأنه ضعف، لأنه لو قوي لم توجد هذه المظاهر. فإذا ضعف وجدت، وإذا قويت آثاره وثماره، ومن ذلك التراحم والتواد والتعاطف والمحبة والإحسان. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ثم ذكر أمور عديدة تتحقق بهذه الأخوة. فإذا لم يفعل هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل في ذلك السياق فهذا من ضعف الإيمان ورقة الدين. فقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا شأن الإيمان وما يحدثه في القلوب بين أهله من رابطة ومحبة وتراحم وتواد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر هذه القوة في الإيمان، لا وجود مع الإيمان في القلب لحسد وضغينة وغل وغير ذلك، هذه إذا وجدت هذه من رقة الدين وضعف الإيمان. الذي في قلب المؤمن الصادق هو أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه أي من الخير، ويكره لأخيه المؤمن ما يكره لنفسه من الشر. ولهذا والعياذ بالله إذا رأى الإنسان في نفسه أنه يجد من قلبه كراهية خير أنعم الله به على أحد من إخوانه فليعلم أن هذا من ضعف الإيمان الذي في قلبه، لأنه لو قوي الإيمان في القلب لأحب لأخيه ما أحب لنفسه من الخير. قال لا يؤمن أحدكم، والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الواجب، وترك الإيمان الواجب يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا هذه الأشياء التي في القلوب حقد وضغينة وحسد وغل وغير ذلك هذه الله يعاقب عليها، الناس لا يرونها ولا يطلعون عليها، قد يجدون بعض آثارها من الأقوال والأفعال، لكن الله هو المطلع على الصدور ويعاقب عليها سبحانه ويحاسب عليها. بينما المؤمن مثل ما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الشيخ كلما ازداد الاتصال، كلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنى، يعني ازدادت معاني الإيمان ورابطة الإيمان وقوة الإيمان ازدادت بهذا الجوار، ازدادت بهذا الجوار. وهذا أيضا يدعو إليه الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سأتحدث عن نوع من الجوار ربما يعني يكون فيه توسع في العبارة لكنني أقصده. الآن في حلق العلم، في حلق العلم ومجالس العلم التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها طالب العلم، كم حصل من تجاور في الطلب بين طالب وطالب؟ أحيانا لو تنظر تجد أنك جلست مع أحد الطلاب جنبا إلى جنب ربما السنتين أو الثلاث أو الأربع أو الخمس بحسب ما أكرمكم الله من صبر على الطلب وتيسر لأسباب الطلب. هذا الجلوس في طلب العلم والصاحب بالجنب كما في الآية الكريمة، ولا أحسن من الصحبة بالجنب في طلب العلم ومجالس العلم، كل يوم تجلس وإذا به بجنبك أو جوارك أو تراه أمامك في مجلس العلم، هذه يجب أن توجد بين الجلاس في مجالس العلم والطلاب في مجالس العلم رابطة قوية جدا، وأن يرتفعوا بأنفسهم عن كل ما يتنافى مع هذه الكرامة التي أكرمهم الله بها والمجلس الذي يسره الله لهم. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب صفاء القلوب وسلامة النفوس، وأن يحقق أيضا ما تقتضيه الأخوة الدينية، البعد عن الغيبة والنميمة والهمز واللمز والأشياء التي ربما يدخلها الشيطان على بعض الطلاب حتى يفسد بينهم علاقة الطلب ورابطة التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا مدخل الشيطان، التحريش بين المؤمنين، وكم هو حريص على أن يفسد هذه العلاقة الوطيدة القوية المتينة التي بين طلاب العلم في طلب العلم ليفسد عليهم الطلب ويوجد بينهم أحقاد. ولهذا قد يحصل أحيانا يحرش الشيطان بين متلازمين في الطلب فيوجد بينهم عداوة، وما كان والله ينبغي لهم ولا يليق بهم أن توجد بينهم عداوة تنشأ بينهم وهم في مجلس العلم وفي حلقة العلم، وهذا والله من نزغ الشيطان وكيده. ولهذا ينبغي أن يعرف لمجالس العلم وحلق العلم قيمتها ومكانتها، فيجلس طالب العلم فيها بخير جلوس وأطيبه، صفاء في القلب وطيبا في المعاملة وحسنا في الخلق وأدبا في التعامل ومحبة للخير. كل هؤلاء الذين تراهم يجلسون لطلب العلم سل الله أن يزيدهم علما وأن ينفعهم بما علمهم، وأحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وإذا رأيت واحدا منهم تفوق عليك فاحمد الله على النعمة التي أنعم بها عليه، وسله أن يؤتيك مثل ما أتى. وهذه الغبطة، لكن لا يقع في الإنسان كراهة النعمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده، وهذه فضائل ومنن يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من شاء. فأسأل الله عز وجل أن يزيدكم قوة إيمان ومحبة وألفة وتآخي، وأن يزيدكم علما وهدى وتقى. نعم. قال رحمه الله: ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم، فيها مما ذكر الشيخ رحمه الله الحديث: من غشنا فليس منا. وليس منا هذه لا تأتي إلا في الكبائر، أن هذا يتنافى مع الإيمان الواجب، فالغش ما يليق أن يكون بين مؤمن ومؤمن، أو أن يعامل أخاه المؤمن بالغش، فإذا وجد هذا الغش فهو من نقص الإيمان. وأورد الحديث: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وشرحه رحمه الله شرحا مختصرا لطيفا نافعا. نعم. قال رحمه الله: ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.